صلى على النبي الله يا مولانا. ولقد آتيناك داود وسليمان علما. الله أكبر عليك. الله الله الله على جمال النبي. الله الله الله تعليم. الله يا سيدي. الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم صل على سيدنا النبي ونعم الفضيله والتصوير. الله ينور يا شيخ. وعيد سليمان معنا. النبي وقال لنا أيها الناس إننا منطقة الطير أوتينا من كل شيء ما صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله الله الله الله اذكر الله. الله الله الله يا سيدنا. وحدوا عليك. هو ذات الشوارس سليمان وداود. صلوات النبي عليه. مفكرة علامة صلوات النبي. الله الله الله الله يكرمك يا مشحان. وارث سليمان بخاطرك يا ابن الحاج صل على النبي. عليك يا محمد. الله يا طنطاوي. عليك يا مولانا صل على النبي. الله يا سيدي. وقال يا ايها الناس قل انا ننطق الصغير ويؤتينا من كل شيء الله يا عسل. الله ما شاء الله. ربنا يزيدك يا سبحان الله. الله يا سيدي. أنا مرة عايز أخليك معانا بس عشان بس. وقلت لسليمان الجنود جمال النادي كده عظيم جدا جدا. بس عليك كده يا محمد يا فنان. كلام جد والله كده يا سيدي. صلاة النبي. اه يا سيدي. حتى إذا أتوا على ونعم النملة وعي كده تتكلم يا شيخ. أما أبدا سبحانك يا رب. صلاه النبي احسن صلاه النبي احسن لا يرضمنكم سليمان وحده عليك النبي عليك الصلاة والسلام فانت بس موضعك من قولنا ماذا ده ابو رجب يا جمال النبي اللهم صل عليه ربنا يزيدك يا رب يا رب ستهلش لك ابدا فانت بس موضعك من قومك مع الله فانت بس موضعك من قول قال ربي أن أشكر نعمتك صلاه النبي يا طنطاوي يا استاذ جميل يا شيخ محمد اللهم صل على سيدنا النبي اتكلم يا سلام يا ريس احنا شربنا خلاص نعم يا سيدي نعم فتبسم ضاحكا من قولنا وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك شوية الشاي يا عم بقى الله أكبر الله الله الله كده مش ساعة غالية ساعة جاهزة ربي أوزعني أن أشكر نعمة عظيم جدا جدا وان اعمل صالحا الله يرحم اللي جابك هنا عم الحاج علي تعرف ان جابنا يا رب انجب مستشار كبير اللهم صل على النبي جلده حلوه فراشه حلوه وكل حاجه حلوه ان شاء الله يلا يا شيخ محمد الله الله الله الله الله, الله. صلى على النبي عم السيد صلى على النبي وترفع القدم طير فقال أكبر. النادي ومدخلوا غادي عليك. لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أبقنه Yeah. الملوك يا باشا. شندي ربنا يزيدك علم على علم يا مولانا. شوف ايمانك يا جواد. الله اكبر. الشندي يا سلام. وجدت ما من سجون للشمس يا معلم. قارئ عصر الدولار على مصر، ابن مصر، مصر في خير الى يوم القيامه. يا رب يفتح عليك. يفتح عليك يا رب. وزين له الشيطان خايف مع الله. حضرة النبي خايف عليك. ربنا يكرمك يا رب. الله صلوا على سيدنا النبي. الله الله الله الله. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال يا ايها وقف ايش عليك اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي اللهم صل على النبي في الشارع الله الله الله يا عم شيخ محمد الغلطان يفتح عليك يا رب الله عليك يا مولانا يا مولانا سبحان الله صلاه النبي عليه. وكذلك يفعلون. سيدنا يا سيدنا. الله الله الله. يا استاذنا. وإني مرسلة مش مصر بس وتراب الارض يحبك والله ربنا يصلح حالك يا رب. قول يا عم ايه بدعنا ربنا يمتعك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وما صلاة النبي. الله الله الله الله. سد الحد وفيد. الله الله. ارجع إليه. ربنا يرجع إليه. ربنا يرجع إليه. الله الله. الله الله. الله الله. نعم ارجع إليك. ارجع إليك يا معلم. ربنا تكسر المرض يا مولانا في العمل. قال عفريت من الجن أنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ اتحاد الاذاعه التلفزيون العربي وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي والمقيم بالناسيه مركز المنصوره تليفون المنزل 21 10 452. الشركه عمل هندسه صوتيه ومهندس الاجهزه الصوتيه الكبرى اداره محمد سلام بمرحبا دوش تليفون 66 236 مرحبا دوش الشركه عمل ادوات كهربائيه ومن اضخم محطات الديزلات الكبرى ومن داخل مخازن قريش الزباله الكبرى تحت اداره الذي الحاج نبوي بمرحبا دوش كفوت الخدمه الممتازه تطلب الاستاذ جمال الشيخ بسلام خطر من الاسلام شكر الله وسعيكم جميعا.